بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد بدأنا في الدرس الماضي في اختلاف المتبايعين، وقلنا إذا اختلفا في صفة أو أجل أو قدره مثلا أو قدر المبيع ولا توجد بينة تحالفا فيحلف كل واحد منهم على النفي والإثبات، وقلنا إنه من الممكن أن يبدأ البائع أو المشتري أو الحاكم أو يقرع بينهما. الآن تم فسخ البيع بعد ذلك، حلف كل واحد منهما وفسخ البيع. الآن رد هذا البيع على من؟ يعني هذه الحاجة التي تم شراؤها وبعد ذلك اختلفنا على ثمنها مثلا، واحد قال بعشرة، الثاني قال بتسعة، تم طبعا البائع قال بعشرة، المشتري قال بتسعة، تم فسخ البيع. طبعا هنالك ثمن وهنالك مثمن، فإننا نقول للبائع في هذه الحالة مؤنة رد الثمن عليك، ونقول للمشتري مؤنة رد المثمن عليك. طبعا مش شرط الثمن دائما أن يكون مالا، قد يكون شيء آخر، يعني النقل كل واحد يريد أن ينقل ما أخذه. البائع ماذا أخذ من المشتري؟ فعليه أن يعيده له، كذلك المشتري ماذا أخذ من البائع؟ عليه أن يعيده له. إذن مؤنة الرد الثمن يرده البائع، المثمن يرده المشتري. لكن قد تطرأ علينا بعض المسائل، فإن كان وقفه اشترى سجادة واختلفوا فيها، أين السجادة؟ وقفت، لا يمكن إخراج الآن من المسجد بعد أن وقفت. عبد اعتقه أو اعتقه، كتاب باعه أو باعه، عبد كاتبه، فإن كان وقفه أو اعتقه أو باعه أو كاتبه، حيوان مات، خروف مات أو مات، لزمه قيمته وهي قيمته يوم التلف في أظهر الأقوال. يوم التلف يعتبر الوقف تلف، والعتق تلف، والبيع تلف، والكتاب تلف، كل عقود لازمة، يعني هذا بعض العقود لازمة، العتق، الوقف، الكتاب. أما مسألة البيع، باعه على بدون شرط الخيار، في كل هذه الأمور نقول له عليك أن تدفع قيمته يوم التلف لا المختلف عليها في أظهر الأقوال. هذا إذا كان قد عرفنا القيمة يوم التلف وأعاد القيمة. الحاجة موجودة ولكن ظهر فيها أو جد فيها عيب جديد. يعني أنا أخذت الحاجة سليمة من البائع، أنا مشتري أخذت الحاجة سليمة لكن تعيبت عندي، فهذا عيب جديد. قال وإن تعيب رده مع أرشه. الآن نحن قلنا يرد كل واحد منهما، البائع يرد الثمن، المشتري يرد المثمن، لكن المشتري الآن عندما أراد أن يرد رده معيبا. هذا العيب ماذا يوجد؟ أرش النقص بسبب العيب، يعيده ويدفع الأرش الذي فيه. يعني مثلا لو افترضنا صار فيه نقص، كان أي شيء من الذي يكال أو يوزن وصار فيه تصرف ببعضه نقص، هذا عند ذلك فسيدفع قيمة النقص. مثلا انكسر البعض، شعر البعض، أي حدث شيء، الحاجة عندما كانت مغلفة لها قيمة، عندما فكت لها قيمة أخرى، إلى غير ذلك، دفع أرشه. واختلاف ورثتهما كهما، مات البائع ومات المشتري، اختلف البائع، ورثة البائع أو ورثة المشتري، ورثة المشتري مع البائع، ورثة البائع مع المشتري، ورثة البائع مع ورثة المشتري، كيفما كان الوارث يقوم مقام أصله في هذه المسألة. انتهينا من المسألة الأولى. الآن في خلاف على مسألة أخرى، ولو قال بعتكه، يعني بعتك هذا الكتاب متفقين، ولا على الأول يقول بعتكه، أي العقد عقد بيع، قال المشتري هنا بل وهبتنيه، أنت وهبتني هذه الحاجة، يعني هنا ما هو الفرق ما بين البيع والهبة؟ البيع يكون بثمن والهبة تكون بدون ثمن. نضرب مثال على ذلك. عادة أهل الشام في النسبة للمصاحف ماذا يقولون؟ وهبتك. فحسب المشتري الآن أن هذا هبة بدون ثمن أو لم يسمع الثمن، يقول وهبتك بمئة مثلا، الآخر سمع فقط وهب، ماذا أراد بكلمة وهبتك بمئة البائع؟ البيع. وماذا فهم المشتري؟ أن هذه الحاجة بدون مال. نعم. ولو قال بعتكه بكذا فقال وهبتنيه فلا تحالف، لا هذا يحلف ولا هذا يحلف، بل يحلف كل على نفي الدعوى. يقول البائع، يعني ما في تحالف كما قلنا في المسألة، والله ما بعتك بكذا بل بعتك بكذا، لا. هنا ماذا يحلف؟ والله ما وهبتكه. يقول آخر والله ما بعتنيه، خلاص انتهينا من المسألة. عند ذلك فإذا تم الحلف من الطرفين، لأن الهبة تلزم بالقبض وقد أقبضه إياها، ولا يحق للواهب أن يسترد هبته، لكن هنا الواهب يقول أنا لست واهبا، أنا بائع وأنا أريد الثمن. عند ذلك إذا حلف رده مدعي الهبة الذي قال وهبتني لأنه أخذه بدون ثمن، عند ذلك نقول يجب عليك أن ترد بعد اليمين هذه الحاجة إلى من؟ إلى صاحبها بزوائده طبعا المتصلة. قد يختلف الوقت وهنالك زوائد. الزوائد مثلا والله وهبوا دجاجة كبرت، هذه الدجاجة زيادتها متصلة أم لا؟ متصلة. أما الزيادات المنفصلة فلا يردها لأنها بمقابل ما قدم إليها، يعني البيضاء التي أخذوا من الدجاجة مقابل الإطعام الذي يعني الغنم بالغرم في هذه المسألة. فإذا حلفا رده مدعي الهبة بزوائده، ولو ادعى صحة البيع والآخر فساده، قال يا أخي يمكن في العقد يوجد كلام، يوجد شرط يفسد العقد، نقول له إن عقود المسلمين تجري على الصحة لا تجري على الفساد في الأصل، ولذلك هذه الدعوة لا تصدق، ولو ادعى صحة البيع والآخر فساده فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه. الذي قال إنه صحيح نقول له احلف يمينا على أنه صحيح وانتهى الأمر. ولو اشترى عبدا فجاء بعبد معيب ليرده، يعني اشترى أي حاجة، وهذه الحاجة بعد أن اشتراها واختلفوا أعاد له الحاجة لأنه تم الخلاف وفصلنا العقد. قال البائع ليست هذه الحاجة لي، أنا بعتك طاولة، طاولة ليست، بعتك ثوب ليس هذا الثوب لي. يعني أحيانا تفعل هذا بعض النساء، تشتري قطعة من محل وهذه القطعة منتشرة، موزع الخياط وزعها في عدة محلات، فأحيانا تريد أن تعيدها إلى محل آخر، تلبيس بهذا الأمر. فيقول البائع أحيانا هنا يعني قاصد، المشتري قاصد أن يفعل ذلك أو غير قاصد، محتمل خطأ صار. ولو اشترى عبدا أو حاجة فجاء بعبد معيب ليرده فقال هذا هو العبد الذي أخذته منك، قال البائع هذا ليس عبدي، هذا الكتاب ليس كتابي، هذا الثوب ليس ثوبي، من يصدق؟ البائع أم المشتري؟ البائع، لأن البائع أدرى بما بضاعته التي كانت عنده. فقال البائع ليس هذا المبيع، لكن ليس على الهوى يعني يصدق، بل نقول له احلف يمينا، صدق البائع بيمينه. وفي مثله في السلم يصدق المسلم في الأصح، أنا قلت لك مواصفات كذا وكذا وكذا، أنت جئتني بعكس هذه المواصفات، من يصدق؟ يصدق الذي طلب هذه المواصفات لكن بيمينه. أي بعد ذلك قال. عندنا مسألة الآن تكاد تكون يعني غير موجودة، كانوا العبيد إذا أرسلوهم بعضهم يؤذن له بالتجارة وبعضهم لا يؤذن له بالتجارة. الآن سنستفيد من هذا الباب سلفا، يا ترى عندي صانع أذنت له بالبيع أم لم أذن له بالبيع؟ فهل يحق له أن يبيع إذا لم يكن لديه إذن صانع قريب يعني من هذه المسألة؟ فسنتكلم نستفيد منها من هذا الإطار. باب: العبد إن لم يؤذن له في التجارة لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح. العبد هو في الأصل حاجب مملوك، هو يباع ويشترى. لو كان عندك فرس، الفرس بيشتري فرس لا يشتري، هل الفرس يبيع؟ لكن لما كانت هذه الحاجة فيها طرف إنسانية، طرف الإنسانية معلق فقط في مسألة شيء واحد وهو الإذن، فإن أذن له السيد أن يبيع أو أن يشتري صح بيعه، وإن لم يأذن لا يصح لا بيعه ولا شراءه، لأن البيع لا يصح لأنه لا يملك، والشراء قد يكون بالمال وقد يكون بالذمة، كذلك لا يصح لا بالمال ولا بالذمة، بالمال لأنه ليس معهما، وبالذمة لأنه لم يأذن له سيده أيضا. إذن على كل الأحوال إذا لم يأذن السيد للعبد بالبيع والشراء أو التجارة لا يصح له أن يفعل شيئا من هذا، ويسترده البائع سواء كان في يد السيد العبد أو سيده. البائع في هذه الحالة قال: أنا اشتريته من عبدك، أنت قبل أن تشتريه من عبدي هل سألته مأذون له بالتجارة أم لا؟ وأنا أتصور في الزمن الذي كان فيه عبيد لابد من وثيقة وإشهاد على أن هذا العبد مأذون له بالتجارة، يحملها هذا العبد، أو يعتبر البائع مفرط لأنه يشتري من عبد، فينبغي أن يتحقق أولا هل أذن له سيده بالبيع أم لا. إذا من المقصر؟ المشتري. أنت الآن لو دخلت إلى محل فوجدت ولدا صغيرا، ألست مقصرا في الشراء منه؟ لو لم تجد صاحب المحل فوجدت جاره فباعك، ألست مقصرا في شرائك من جاره؟ وجدت صانعه ولو كان كبيرا، ألست مقصرا أنك لا تدري هل يسمح له البائع أم لا؟ يعني إذا كنت تعرف هذا صانع فأنت مقصر ابتداء. ولذلك هذا المشتري عندما يرى عبدا، طبعا العبيد لهم علامات حتى في ألبستهم، لهم علامات ذلك في ذلك الوقت معروفين، ويسترده البائع سواء كان في يد العبد أو سيده. إذا نقول إن هذا البيع لم يصح مطلقا، فإن تلف في يده تعلق الضمان بذمته، يعني أحيانا تتلف الحاجة في يد العبد، في يده هنا في يد العبد تعلق الضمان بذمته، أنت الآن فرطت وسلمته للعبد وتلفت الحاجة في يد العبد، لا يحق لك أن تطالب سيده. لماذا؟ لأن سيده لم يأذن له بالتجارة، بقيت هذه المسألة في ذمة العبد حتى يصبح حرا وبعد ذلك تأخذ منه. أو في يد السيد تلفت في يد السيد، فللبائع تضمينه عند ذلك لو تلفت الحاجة في يد السيد، لأنه مجرد ما وضع السيد يده عليها صار ضامنا لها، عند ذلك يضمنه، فللبائع تضمينه، وله مطالبة العبد بعد العتق. ما قلنا في ذمته متى يطالبه؟ بعد أن يصبح حرا. واقتراضه كشرائه، يعني إذا قلنا لا يصح شراؤه كذلك لا يصح اقتراضه، وإن أذن له في التجارة تصرف بحسب الإذن. يعني قال له السيد: أنت مأذون لك بتجارة الألبسة، فلا يحق له أن يعمل في تجارة العبيد ولا في تجارة الخشب والحديد. لماذا؟ لأنه قال له: مأذون لك فقط في تجارة الألبسة، تصرف بحسب الإذن. فإن أذن في نوع لم يتجاوزه، لم يتجاوز النوع الذي عيناه له، وليس له نكاح، والله مأذون له بالتجارة وجد المال في يده صار يتزوج، هل يحق له ذلك ويدفع مهرا؟ لا، لا يصح، لأن التجارة إنما تكون لمصلحة السيد لا لمصلحة العبد. ولا يؤجر نفسه، لأنه الآن إنما أذن له فقط أن يبيع ويشتري هذه التجارة، فكيف يؤجر نفسه في هذه الحالة؟ ولا يأذن لعبده في تجارة، يعني لو اشترى كانت المصلحة التي يقوم فيها أو التجارة تجارة عبيد، هل يسمح هذا العبد لعبده الذي اشتراه صار هو عبده في النتيجة عبد لمن؟ للسيد. هل يأذن، هل يملك العبد هنا أن يأذن لعبده في التجارة؟ لا، لأن إذنه لا يتعدى ولا يتصدق، لأن المتصدق هو المالك والعبد لا يملك، فالإنسان لا يتصدق بمال غيره ولا يعامل سيده. سيده مثلا كان هو بائع ثياب، أرسل سيده عبدا آخر أو وكيلا، فهل يحق له أن يعامل هذا الوكيل؟ كأن لأنه بيع السيد، بيع العبد لمن هذا البيع؟ للسيد. فهل يشتري السيد من السيد في هذه الحالة من نفسه؟ يعني لذلك لا يصح. ولا يعامل سيده ولا ينعزل بإباقه، كان عبد في دمشق هرب إلى حلب، هل يعتبر الآن معزول عن البيع والشراء؟ لا. ولا يصير مأذونا له بسكوت سيده أيضا، لا يعني لو لا رآه سيده يعمل فسكت، السكوت ليس علامة وليس صفة إقرار يقره السيد على ذلك. ولا يصير مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه، لأنه نحن نحتاج إلى لفظ هذا الإذن والإقرار بالعمل، لابد له من لفظ. ويقبل إقراره بديون المعاملة، طبعا في هذه الحالة سلمه عمل، فهو كعبد يقول أخذت من زيد مبلغ يعني بضاعة بكذا، فدفعت له كذا وبقي علي كذا، أخذت من عمر كذا، فهذه الديون يقبل إقرار العبد بديون المعاملة. ومن عرف رق عبده لم يعامله حتى يعلم الإذن بسماع سيده. إذن لا يحق لأي إنسان حر أن يعامل العبيد حتى يعلم الإذن. كذلك نقول الآن اليوم لا يحق لك أن تعامل صانعا في محل حتى تعلم أن هذا الصانع مأذون له بالتجارة، عرفا يعني ما بين الناس. كم من صانع ربما كان يسرق سيده، يسرق مثلا معلمه في هذه الطريق، أو بينة أو شيوع بين الناس، يعني إما البينة إذا كان البينة يا عبارة عن شهود، وإما أنه اتخذ القاضي في ذلك الزمان طريقة بينة وثيقة يبين فيها هذا العبد الإذن بأنه يعني مأذون له بالتجارة. أو شيوع بين الناس، شاع خبره بين أهل البلدة على أن هذا الإنسان هو مأذون له بالتجارة. أو شيوع بين الناس، وفي الشيوع وجه، يعني مسألة الشيوع، يعني قد يكون هذا الخبر صحيحا وقد لا يكون، كم من دعاية تكون ليست صحيحة. ولا يكفي قول العبد، يعني أن يقول العبد أيها المشتري أنا مأذون لي بالتجارة، هل يكفي؟ أنا أريد أن أتحقق. كل واحد دائما القاتل يقول أنا بريء، هذا لا يكفي. وكذلك هذا العبد يقول أنا مأذون لي بالتجارة، ثم الصانع يقول أنا مأذون لي بالبيع والشراء، لا يكفي، لأنه إذا كان مأذون من جهة ومتهم من جهة أخرى فكيف نقبل هذا الإذن؟ ولا يكفي قول العبد، فإن باع مأذون له وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلها على العبد. فإن باع مأذون، من هو المأذون له؟ العبد. وقبض الثمن وتلف الثمن أين؟ في يد العبد، فخرجت السلعة بعد الراجل مستحقة، أي كانت مملوكة لشخص آخر، ليست ملكا للعبد ولا لسيد العبد، يعني ليست من الأموال التي أذن فيها السيد للعبد بالتجارة، فخرجت هذه لشخص ما، رجع المشتري ببدلها على العبد، يقول له هذه السلعة، هذه الدراجة استوقفني خالد وقال إنها له وأقام البينة على ذلك واستلمها، عند ذلك ينبغي أن تعطيني بدلا عنها، حق أم لا؟ حق. وله مطالبة السيد أيضا، باعتبار السيد أذن له، عند ذلك يحق له، كما يطالب العبد يطالب السيد، مثل ما من طالب الضامن ومن طالب الأصيل. وقيل إن كان في يد العبد وفاء فإن كان في يد العبد يعني يوجد وفاء يستطيع أن يفي هذا المشتري بحقه فلا يطالب السيد على الإطلاق، لأن المسألة إنما غرضه إما أن يعيد الثمن أو أن يعيد حاجة، وقد تحقق هذا الأمر. ولو اشترى سلعة ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف، اشترى سلعة وبعد ذلك خرجت مستحقة، أخي خرجت الدراجة التي اشتريتها أنا خرجت لخالد والآن خالد أخذها بالبينة وأنا أقيم البينة عليك أنك لا تملكها وأنت بعتني حاجة مسروقة مثلا، عند ذلك ينبغي عليك أن تدفع الثمن كما نفعل هذا مع غير العبد. ولا يتعلق دين التجارة برقبته، أذن له بالتجارة وبعد أن أذن له بالتجارة الآن هل هذا الإذن بالتجارة متعلق برقبة العبد أم بمال السيد؟ لا بمال السيد ولا بذمة سيده، لأنه عندما أعطى تجارة، تجارة طبعا فيها دائم أخذ ورد، لما صار فيها أخذ ورد لا نقول إنه معلق في ما في رقبة السيد لأنه مأذون له بالمال، فإننا نقول للعبد، يقول العبد يا أخي انتظروني في عندي بضاعة، فالمسألة إنما تتعلق بالمال الذي في يده من البضاعة، فيطالب الناس من يطالبون هذا السيد يطالبون هذا العبد بالمال الذي في يده، ولا يجعلون ذلك في ذمته ولا بذمة السيد. السيد يقول أنا أعطيته مال وأذنت له بالتجارة فخذوا من ذلك المال فقط. يعني أرأيت لو قمت مع إنسان بشركة مضاربة وقدمت له مال وهذا صاحب الشركة المضاربة العامل صار يشتري بضائع ويبيع، فهل يأتي الناس يطالبونك صاحب المال أم يطالبون العمل هذه الشركة؟ يطالبون هذه الشركة. كذلك العبد يدفع من ذلك المال الذي بيده ولا بذمة سيده بل يؤدي من مال التجارة. وكذا من من كسبه باصطياد ونحوه في الأصح، يعني كما أنه يؤدي من مال التجارة لو ذهب هذا الرجل فصار مأذون له فصار يصطاد ويبيع، هل يحق له أن يوفي من كسبه في الصيد؟ نعم. ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهار، حتى الثوب الذي عليه هل يملكه هو عبد هو وما يملك لسيده؟ فالعبد لا يملك بحال من الأحوال. يعني في عنا بعض العبيد كانوا، كان في عبد عند سيدنا الصديق رضي الله عنه عنده ما يعني له توابع كثيرة، ألبسة فاخرة، له أشياء متعددة، لكن هذه في الحقيقة كلها ملك لمن؟ لسيدنا بكر الصديق رضي الله عنه. وحينما عرض عليه الإسلام عرض عليه أن يترك كل شيء له أيضا، لكنه لم يدخل في الإسلام فباعه بثمن يعني بخس، وكان من أحد الأشياء التي دفعت من أجل إعتاق سيدنا بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. لهذا ننتهي من معاملة العبد وبعد ذلك ننتقل، استعجلنا في هذا الباب لعدم يعني استخدامه في الحياة العملية، لكن نستفيد منه من أمور أخرى، لذلك ننتقل بعد ذلك إلى بيع السلم، وهذا البيع يسمى أيضا السلف، فلقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في المدينة يسلفون فأقرهم على ذلك وقال من أسلف فليسلف مثلا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني واحد هل يستطيع أن يبيع التمر قبل أن ينضج هذا التمر؟ نعم بمواصفات معينة، نعم بمواصفات إذا ضبطت تماما وبوزن معين وعلى أن يدفع الثمن في المجلس، هذا ما سنعرف تفصيله إن شاء الله والحمد